طب إذا كان لا يقدر على ذبحه واستعمل الرصاص مثلا طخ عليه، هل يجوز؟ ليش الرصاص؟ على أساس أنه لا يقدر على ذبحه. هذا كلام فارغ. كيف لا يقدر؟ كيف يذبح الناس؟ يذبح العجل. كيف يذبحون العجول بالرصاص؟ لا قل لا. بالسكين. لا، إذا كيف تقول لا يقدر؟ ما هو ربما أنه لا يستطيع أن يذبح، وربما يستطيع.